بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الأربعاء التاسع من شهر جماد الآخرة عام 35 و400 هجرية ضمن فعاليات دورة فضيلة المقامة في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، فإنها لمناسبة طيبة وفرصة عزيزة وغالية على النفس أن ألتقي بأبنائي وأحبتي وإخواني في هذه المنطقة، منطقة الحفر، حفر الباطن، التي لنا فيها من الأحبة عدد لا نستطيع حصره، وقد تسبب بعضهم جزاهم الله خيرا في هذا اللقاء، ولا نملك إلا أن ندعو لهم بالثواب من رب جزيل على ما تسببوا فيه، فجزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. الحفر، وما أدراك ما الحفر؟ بلدة حبيبة عزيزة على قلوبنا جميعا، وأهلها كذلك. ما بال عينك فيها عائر سهر، مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر، عين تأوي شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمة، تقطع السلك منه فهو مؤتثر. يا بعد منزل من ترجو مودته، ومن أتى دونه الصمان فالحفر. والحمد لله قد صار الحفر قريب والوصول إليه سهل، ولله الحمد. فنحمد الله جل وعلا على تيسيره وتسهيله. أيها الأبناء الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، إننا في هذه البلاد في نعمة والله الذي لا إله إلا هو عظيمة، نغبط عليها من المحب ونحسد عليها من العدو، ويعرف مصداق ذلك من خرج خارجها، وخصوصا في هذه الآونة حينما يرى من الفتن والشرور المعنوية والحسية التي نحمد الله جل وعلا على أن عافانا وإياكم وبلادنا منها. ونسأل الله جل وعلا أن يمن بالخير على سائر بلدان المسلمين. أيها الأحبة الكرام، ليس عندي من جديد، وإنما تذكير بالنعمة التي نحن فيها، فأقول إننا في هذه البلاد قد من الله سبحانه وتعالى علينا بدعوة إسلامية صحيحة على منهاج النبوة، إنها الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد لدين الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهيأ الله له هذه الشجرة المباركة من آل سعود. فآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلاميذه، أبناؤه وأحفاده وطلبته، هم مشايخ هذه الدعوة، والقائمون بها، فبفضل الله ورحمته وبإقامته للشيخ محمد رحمه الله عادت نظارة الإسلام في هذه الجزيرة العربية، وظهر دين الله جل وعلا بعد أن كان الشرك قد ضرب بأطنابه وخيم على هذه البلاد حينا من الدهر لم تكن فيه شيئا مذكورا، اللهم إلا ما كان من حال المسجدين وزيارة الناس لهما مع ما فيهما من البدع أيضا التي اشتهرت في ذلك الحين الشركية فما دون. فهيأ الله جل وعلا هذا الإمام فقام بالدعوة إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص نحسبه كذلك إن شاء الله، وآزره على ذلك آل سعود كما قلت، فضرب الإسلام بعطن وشاع العلم مكان الجهل والتوحيد مكان الشرك والسنة مكان البدعة والعزة بعد الضعف والذلة والتفرق جاء بعده التلاحم والأخوة بعد العداوة، فجمعنا الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة المباركة فضلا منه وإنعاما وجودا وكرما منه سبحانه وتعالى وإحسانا، خصنا الله به بفضله ورحمته، فرحمنا الله جل وعز وانقلبت هذه البلاد إلى ما تقرؤون في أيام الشيخ في أخباره وسيره وأخبار أبنائه وأحفاده وطلابه وأخبار آل سعود أنصار هذه الدعوة في العهد الأول. ثم في العهد الثاني الإمام المجدد الثاني والعالم الرباني الحفيد عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وإخوانه وأبناء إخوانه وتلامذته في قيامه بأمر الدعوة بعدما عادت هذه الدولة، فقامت هذه الشجرة المباركة من آل سعود مرة أخرى بعد أن تآمر عليها أعداؤها وحاربوها ورموها عن قوس واحدة، شاء الله جل وعز لها أن تعود وعادت كما كانت قبل، داعية إلى التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة، داعية إلى العلم ونبذ الجهل، داعية إلى الألفة ونبذ التناحر، فضرب الإسلام بعطن وانتشر العلم وعم الخير وظهر الإسلام والسنة، وشاء الله جل وعز ومشيئته نافذة سبحانه وتعالى وإرادته غالبة لا معقب لحكمه، فكان ما كان من ذهاب الدولة السعودية الثانية وما هي إلا برهة من الزمن يسيرة، وقامت الثالثة هذه التي نحن نتفيأ ظلالها، ومع أن الفترة كانت قصيرة والناس حديث عهد بعلم وسنة وتوحيد، إلا أنه سرعان ما انتشر الشر والجهل، وهذا يدلك على أن البناء صعب وأن الهدم سهل وأن الشر سريع الانتشار وأن الخير طويل الانتشار، ينتشر لكن بعد مدة بعد مجالدة ومجاهدة، والشر سريعا ما ينتشر. فهي الله هذه الدولة الثالثة فقامت وأعاد الله سبحانه وتعالى للإسلام نظارته وقوته وصفاءه على يد الإمام العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود رحمهم الله تعالى جميعا، وعلى يدي أئمة الدعوة ورأسهم في ذلك الحين العلامة الحبر البحر عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب مفتي الديار النجدية رحمة الله تعالى عليه وعليهم جميعا في زمانه، وهو القائم بلواء العلم في ذلك الحين والدعوة والفتيا، وهو جد الملك فيصل لأمه، والملك عبد العزيز ابنه وتلميذه، درسه أولا وزوجه ابنته ثانيا فأنجب منها ذلكم البطل المغوار الملك فيصل رحمه الله ورحم الله الجميع من آل الشيخ ومن آل سعود. ولم تزل هذه الدعوة محفوظة بحفظ الله جل وعلا، ثم بتهيئة من يقيمه الله جل وعلا لنصرتها. ونحن نعقد الولاء على هذه الدعوة المباركة، وأيضا نعقد السمع والطاعة لأنصار هذه الدعوة المباركة من آل سعود، فهم الذين من الله بهم على هذه الأمة في هذا الزمن، فهيأهم الله لخدمة هذا الدين ونصرته وإظهاره وإعزازه وإعلائه، وبسبب ذلك أعزهم الله وأظهرهم على من ناوأهم. فنحن لا نقبل بأي دعوة أخرى بدعية في بلادنا غير هذه الدعوة الإسلامية، ونعقد الولاء والبراء على ذلك. من كان على هذه الطريق فهو أخونا، ومن ليس عليها فليس بأخ لنا. من كان على طريق البدع أو الشرك فليس بأخ لنا. المبتدعة قد حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا تخفى عليكم وليس المجال لسردها، وأهل الشرك أبعد وأبعد. وهكذا الذين يريدون تفرقة هذا المجتمع وتشتيت شمله وإضعاف قوته وتفريق وحدته وتقطيع لحمته لا مكان لهم بيننا ولا منزلة لهم عندنا. من كان جاهلا علمناه، فإن أبى وأصر جادلناه، فإن عاند واستكبر جالدناه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فإن الناس على ثلاثة أصناف، مراتب المدعوين على ثلاثة أصناف: منهم الجاهل يحتاج إلى التعليم فيقبل، ومنهم العالم الذي عرضت له الشبه ولكنه مريد للخير فهذا يحتاج إلى عرض الأدلة ويكفي لأن الخير فيه موجود، تبين له إزالة ما عنده، فمثل هذا يقبل سريعا لما آتاه الله من العلم وآتاه الله من العقل وآتاه الله من الإنصاف والتواضع لقبول الحق. ومن كان بعد ذلك معاندا فهذا يجادل ويكثر الحجج عليه التي يدمغ بها باطله. فإنت تمادى بعد ذلك بعد البيان الجلي الظاهر فإنه ليس له عندنا إلا المجالدة والقوة التي تدمغه وتقطعه، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وحينها تقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وليعلم أن هذه المجالدة للعلماء يبين حال هؤلاء المعاندين المستكبرين، فينكشف للناس باطلهم، فإنهم استمروا على ذلك يجالدون، يجالدهم السلطان، كما صح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأنتم ترون هذه الدعوات الدخيلة على دعوة الإسلام ماذا أحدثت بالعالم الإسلامي. والسعيد معشر الأحبة من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره، فنعوذ بالله من أن نكون أشقياء. فالواجب علينا جميعا أن نلتف على هذه الدعوة التي أنقذنا الله بها من الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن التفرق إلى الاتحاد، ومن الاختلاف إلى الائتلاف، ومن التباغض إلى التحاب. علينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ونتمسك بأسباب هذا الخير. وليعلم أن الذين يحاولون أن يدخلوا في ديننا ما ليس منه على قسمين: قسم خارجي وقسم داخلي. أما القسم الخارجي فلا يستغرب منه لأنه قد جاء منحرفا من بلده في الغالب، ولكن البلاء من القسم الداخلي الذي من الله جل وعلا عليه بهذا العلم وبهذه المعرفة، فهو يدرس في الابتداء الأصول الثلاثة، ويدرس القواعد الأربع، ويدرس المتوسطة كتاب التوحيد، وهكذا يدرس في الثانوية العقيدة الواسطية والحموية، تلخيص الحموية، ثم يترقى إلى شرح الطحاوية، وفيها أبواب الاعتقاد كلها. والعجب منه بعد ذلك أن تراه منحرفا، فهو بجسمه معك وبفكره ونهجه ضدك، فهو كما قال القائل: أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء. والجواب والحل: يا معشر الإسلام، يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. فسيوف البيان هذه بأيدي العلماء والدعاة إلى الله المصلحين السلفيين الصادقين الواضحين، وأما سيف السلطان فهذا بابه باب آخر، هو لكل من عاند وأبى واستكبر، فإن الله يزع به ما لا يزع بالقرآن في حق المتمرد. فهؤلاء ما قصر معهم الأئمة في هذه البلاد، أقاموا لهم الدور التي تحتضنهم، وأقاموا لهم مراكز التعليم التي توجههم وترشدهم وتصحح لهم ما هم عليه من الفكر المنحرف الذي انحرف عن النهج السوي الذي كانت عليه هذه البلاد. فمن وفق منهم للرجوع فهذا والله منيتنا، وهو والله أحب إلينا من حمر النعم، ومن لا فشأنه والسلطان ولو كان أقرب قريب إلينا. لأن الواحد إذا ترك وما أراد في هذه السفينة الماخرة فإنه يغرقها ويغرق من فيها. فمثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة أو على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من بأعلاها على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذه السفينة الماخرة هي هذه الدعوة الإسلامية الصحيحة، ولا مجال للتهاون في حقها ولا للتساهل في حق من دخل علينا بدعوات أخرى دخيلة لم تصلح في بلدانها حتى تصلح عندنا، بل الفساد في بلدانها أشهر من أن يذكر، وخاصة بعدما رأى الجميع فيما يسمونه ظلما وزورا وبهتانا الربيع العربي، وهو في الحقيقة الدمار الذي عم البلدان التي نزل بها، فهذا ليس بربيع وإنما هو محل، بل هو هلاك ودمار، ليته محل فقط بل هو دماء تسيل، فإن الربيع إنما هو ماء طهور، ماء مبارك ينزل من السماء فتنتعش به الأرض فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، وأما هذا فدماء تسيل وأشلاء تقطع ورؤوس يطاح بها، فأي ربيع هذا؟ ولكن من باب المغالطة سماه به أعداء الإسلام الذين يريدون الثورات والقلاقل والفتن في بلدان المسلمين، فلا ينبغي أن يستمع لهم، بل لا يجوز أن يستمع لهم، فلا مكان لهذه الدعوات التي تأتي بهذا الشر، ولا هذه الثورات التي تأتي بهذا البلاء. فإننا معاشر المسلمين في هذه البلاد في أعناقنا بيعة لهذه الشجرة المباركة التي قامت على نصرة هذه الدعوة الإسلامية، لا يجوز خلعها ولا السعي في نقضها، ومن سعى في ذلك فقد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي شريح الخزاعي الصحيح، حيث قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فهذا الواحد الذي يموت أو الاثنين أو الخمسة أو العشرة في بقاء 30 مليون ليس بشيء. فإن هذا الشر القليل إن عدوه شرا ليس بشيء في مقابل بقاء الخير الكثير، بعكس ما هو واقع في حال الدول العربية والإسلامية التي نزل بهذا الشر، فإن الخير القليل بقي وانتشر الشر الكثير. والعاقل هو الذي يحافظ على الخير الكثير بقطع دابر الشر القليل. فيا معشر الإخوة، الواجب علينا جميعا أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها علينا، وأن نسعى في حفظها، وذلك بالسير على الطريق الذي سار عليه أسلافنا من علمائنا الأبرار رحمهم الله وحكامنا الأخيار. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنب بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجنبنا وإياكم جميع الشرور إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجميع وجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على كلمة سواء آمين وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى رزقنا الاتباع والإخلاص، اللهم آمين. نعرض على فضيلة الشيخ بعضا مما ورد من الأسئلة سواء عن طريق الإخوة الحاضرين أو عن طريق الإنترنت، ونعرف ما يسعفنا في الوقت حتى وقت مجيء العشر. أسئلة كثيرة، ولكن هذا الجامع أظنه إن شاء الله كلهم جمع سلفي، وأعداء الإسلام مع ضعف الجهل يحرصون على وجود التفرقة بين أهل السنة السلفيين بإرادة بعض الشبه وبعض ما يفرق الشمل السني السلفي. فنرغب من فضيلة الشيخ شيئا من التوجيه إلى إخوانه وأبنائه السلفيين ممن من الله عليهم بهذه الدعوة الطيبة السلفية في اجتماعهم، ومتى يسوغ الخلاف، ومتى إذا ظهر رجل ممن ينتسب للسنة بقول أو رأي متى يكون قوله يسوغ فيها الخلاف، ومتى يكون قوله مخالفا للسنة ويجب التحذير منه أو من رأيه دفعا للفرقة ودفعا لما يورده من آراء قد تفرق أهل السنة. فنرجو من فضيلة الشيخ كلمة حول ذلك، نسأل الله التوفيق والسداد. أنا قد أشرت في كلامي إشارات عامة وأما البسط على هذا النحو فسيأتي إن شاء الله ما دام قد اخترتم كتاب رفع الملام، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حينه. وقلت فيما سمعتم إنه لا مكان لأي دعوة عندنا غير دعوة الشيخ عبد الوهاب، لأننا نعتقد أنها هي الإسلام الصحيح وندين الله بذلك، وقد أعادت للدين نظارته وصفاءه ونقاءه بعدما لحق بهذه البلاد ما لحق من أوضار الشرك والبدع. فما كان عليه علماؤنا وأئمتنا الأخيار فنحن عليه، وما لم يكونوا عليه فنحن لا نقبل به، فلا لدعوة الإخوان ولجميع من شق منها من التنظيمات، جهاد، تكفير، هجرة، توقف وتبين، قل ما شئت، قاعدة قائمة لا مكان لهذا كله عندنا. نحن قد أغنانا الله جل وعلا بهذه الدعوة الإسلامية الصافية النقية. والطريق في الدعوة إلى الله عندنا مرسوم بين واضح، لا نحتاج فيه إلى تخرصات المتخرصين، فلا تمثيليات ولا أناشيد ولا طلعات ولا اجتماعات سرية ولا أحزاب بدعية، فنحن قد بايعنا إماما على دين الله الحق، فله علينا السمع والطاعة، وهذا الإمام هو الذي تكفل بنصرة هذا الدين بتوفيق الله له. فكتاب التوحيد وكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلامذته وأحفاده، هي عندنا محل الاعتبار، فما وافقها فعلى الرأس والعين، وما خالفها فلا نعمى عين ولسنا في حاجة إليه. وهذه الدعوات التي وفدت علينا بمناهجها وبعلومها هي التي فرقتنا وهي التي مزقتنا وهي التي شتتتنا، فجعلت هذا إخواني جهادي وهذا إخواني تكفيري وهذا إخواني بنائي وهذا إخواني قطبي وهذا تابع لتنظيم القاعدة وهذا تابع لتنظيم كذا وهذا مع جماعة التبليغ الصوفية الخرافية إلى غير ذلك. ونحن قبل أن ترد علينا هذه لا نعرف إلا دعوة واحدة، دعوة الإسلام الصافية النقية التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجددها الأئمة المجددون على اختلاف الأعصار والأمصار، وآخر من بعثه الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا شيخ الإسلام وعلم المشايخ الأعلام الإمام المجاهد المجدد لدين الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب. فاجتمعت هذه البلاد على الدعوة الصافية النقية وبقيت على ذلك، والناس كلهم متآلفون، العامي وطالب العلم والمتعلم والعالم كلهم على طريق واحدة وعلى يد واحدة وعلى قلب رجل واحد، ينكرون الشرك وينكرون البدع وينكرون المنكرات بالطريقة الشرعية. هذه أسس الدين، إنكار الشرك وإنكار البدع وإنكار المنكرات على الطريقة الشرعية، كلهم على هذا، حتى دخلت علينا هذه المناهج. وهذه المناهج لما عجز أصحابها عن أن يوصلوها إلى الناس من خلال العلم، لأنهم يعلمون أن العلم الصحيح لا يسعفهم بل هو ضدهم، عمدوا إلى هذه الطرائق التي يدعون الناس بها، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فالإخوان خرافيون خوارج من أول ما نشأوا، ولسنا نحن الذين نقول هذا، وإنما هم كتبوه في كتبهم بدءا من حسن البنا وانتهاءا بآخر من هو منهم. فالذي يعقد ولاءه وبراءه على هؤلاء ليس منا ولسنا نحن منه. الجاهل يعلم فإن قبل فالحمد لله، ومن لا فلا، ليس منا ولسنا منه ولو كان أقرب قريب. لأن من وحد الله واتبع الرسول لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية. فالشاهد الآن يريدون أن يطمسوا مسألة الولاء والبراء في بابي الشرك والبدع، ويجعلوننا نحن وإياهم سواء. ما يمكن هذا، لا يمكن بحال من الأحوال. فهذا الذي أقوله وأوصي به أبنائي وإخوتي وأحبتي، أقول إننا قد من الله علينا بدعوة إسلامية صحيحة في هذه البلاد، قامت عليها دولة إسلامية صحيحة مبايعة بيعة شرعية. لا يجوز لنا أن نفارق هذه الدعوة الإسلامية التي من الله بها علينا. من خالف فالخطر على المخالف. فنسأل الله العافية والسلامة، والتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، أود لو تفيدونا عن الشيخين العلامتين الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله من ناحية العلم والعمل والزهد، وأيضا كيف نستفيد من تراثهما وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله يعذرني ابني وأخي السائل هذا، وأنا قد وعدت أبنائي وأحبتي في كل مكان ممن اتصل أو أرسل أو سأل بأن أعقد محاضرتين، واحدة في هذا واحدة في هذا بإذن الله. ومثل العلم من هؤلاء الأعلام لا يكفيه جلسة، فكيف بهما جميعا في جلسة قصيرة جدا؟ فإن شاء الله تعالى يمن الله سبحانه وتعالى وتسمعون ذلك قريبا، فأنا قد تتلمذت عليهما وقد تتلمذ عليهما غيري قبلي وبعدي، ولكن لا أدري ما السبب إكثار السؤال علي، لعل هذا إحسان ظن من السائل، فأسأل الله جل وعلا أن يعينني على إجابة هذا الطلب، وبإذن الله تسمعونه قريبا. فعليكم الصبر وعلينا الوفاء. نعم، وإن متنا قبل ذلك فنحن نسأل الله أن يقوم به من يؤدي عنا. يقول السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن في حفر الباطن ننعم بوجود طلبة علم فضلاء، ولكننا نرى تقصيرا كبيرا في نشر العلم، أرجو منكم توجيه لهم في هذا. الحمد لله، الخير موجود وأهله موجودون، وطالب العلم أينما حل فهو بركة على المحل الذي ينزل فيه، وذلك لأن طالب العلم الحقيقي نفسه لا ترتاح إلا ببذل العلم وبنشره للناس واجتماعه بهم وحثهم على الخير وحرصه على إيصال الخير إليهم بكل طريق ممكن، لأنه يحب لهم ما أحب لنفسه، ولأنه سلك الطريق الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لمن سمع حديثا واحدا فحفظه فبلغه، ف

فبالله عليكم حينما يمر إنسان على متن بهذه الطريقة كم يناله من الخير؟ الشيء العظيم، يتعلم الناس يستفيدون وهم جالسون ما شققت عليهم. فلا ينبغي لنا معاشر الأحبة نحن طلبة العلم أن نتأخر ولا أن نتكاسل ولا أن نتوانى، وليعلم أن العلم لا يدرك براحة الجسد، وليعلم أن طالب العلم ليس كغيره، فإذا هو تنازل عن هذا فقد خلد إلى الأرض ورضي لنفسه بأن يكون مع عوام الناس بعدما من الله جل وعلا عليه بهذه النعمة العظيمة، نعمة العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وبارك فيه. وأذكركم غدا إخواني بالدروس والمحاضرة، وسيوزع إعلان غدا بعد اختيارك. الفجر صعب. نعم. بنائي في المدارس كثير منهم. نعم. هكذا ولا لا؟ اللي تراه. ليبدأ بعد العصر. أو الظهر. الظهر الناس يأتون من المدارس الثانية. ليبدأ طيب. بعد العصر. إذن. أما أنا فلا مانع لو تقوم قبل الفجر بدأنا. بالنسبة لي. فلنا جاي من برا. عائد إليه. لا. أنا أنظر أيضا إلى المقيم هنا. فهو صاحب الإرث فرضا. فكيف يعني يذهب على. طيب. كيف يجب بغش. الشيخ عبد الله. فأبنائي هنا وإخوتي وأحبتي هم أصحاب الإرث فرضا، الله يبارك فيكم، فنبدأ من العصر لا بأس بذلك. أما أنا فوالله الذي أنفاسي تطلع وتنزل بيده للدقائق التي يقرأ علي فيها أحب إلي من النوم، وأحب إلي من جميع أنواع الراحة والملاذ، لأن هذه الراحة الحقيقية. نعم. اللهم صل على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.